عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه قال أي يوم هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه. قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى. قال فأي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال أليس بذي الحجة؟ فقلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام، بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، يبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. وهذا كان يوم النحر، خطبه يوم النحر وقال أي بلد هذا، أي شهر هذا، أي يوم هذا، توطئة لبيان شدة التحريم. قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام بحرمة يومكم هذا يوم النحر، في بلدكم هذا مكة، في شهركم هذا شهر الحجة، إلى أن تقرأ فليبلغ الشاهد الغائب. وقال معنى هذه الخطبة يوم عرفة لما ركب راحلته ووقف في عرنة قبل الظهر، خطب الناس وذكرهم وذكر أن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. هذا يبين لنا شدة الوعيد، شدة التحريم في مال المرء ذمه وعرضه، وأن الواجب على كل مؤمن الحذر من أخذ مال أخيه بغير حق أو التعدي عليه بغير حق أو غيبته. العرض عن الغيبة، وما أسهلها اليوم على الناس، ما أسهلها اليوم على الناس إلا من رحم الله. النبي ينادي يوم النحر ويوم عرفة بهذا الأمر العظيم، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا بشأنكم. والقرآن ينص على هذا، ولا يغتب بعضكم، نص القرآن ولا يغتب بعضكم، والغيبة ذكرك أخاك معكم، وما ذاك إلا لأنها تسبب العداوة والشحناء. الغيبة تسبب الشحناء والعداوة ونشر المفاسد، نشر المعاصي، نشر الفواحش، يترتب على شر كثير. الغيبة فلان يتعاطى الزنا، فلان يشرب الخمر، فلان عاق لوالديه، فلان يقاطع الرحم، فلان يشرب الدخان، فلان يحلق لحيته، فلان فلان، هذه ما تسبب الشر، تسبب البغضاء له والعداوة له. فالواجب على المؤمن أن يحذر هذه الغيبة، إذا كان عنده خير ينصح أخاه، يقول له يا أخي إنك تفعل كذا وتفعل كذا حتى يهديه الله بأسبابه. الدين النصيحة، أما فضيحة بين الناس ويكره ما يكره بين الناس فلا يترتب عليه الشحنة والعداوة ما لا يعلمه إلا الله، ولا سيما إذا كان في المعصية لم يجاهر بها، أما المجاهر فلا غيبة له فيما جاهر به بين الناس، نسأل الله العافية. بعض الناس لا حديث ما أعرف صحته، لكن معروف من الأجيال أخرى. والنبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي دخل عليه بئس أخو العشيرة، مسلم العشيرة، احتجوا على أن من أظهر المعاصي لا غيبة له، لكن المؤمن يتحرى، قد يكون في غيبته وهو مظهر فساد، قد يكون ترتب عليها شر، يكون ينصح ويوجه أحسن من يكون يغتاب مهما عمل. لكن إثم الغيبة إنما يحصل في من لم يعلن المعاصي، أما من كان يعلن المعاصي يظهرها بين الناس، يشرب الخمر بين الناس، لا يصلي ولا يبالي مع الجماعة، هذا لا غيبة له فيما أظهر، يدخن في الأسواق عند الناس لا غيبة له، حالق الحيطة الناس يرونها لا غيبة له. لكن إذا رأى من المصلحة أن ينصحه شرا وأن لا يتكلم في عوضه لعل الله يهتدي، قد يكون هذا قد يترتب خير عظيم. نعم. الله إليكم، أربى الربا أن يستغل الرجل في عرض أخيه، يعني يبالغ في الغيبة إن شاء الله. نعم. صحيح هذا؟ ما أتذكر حاله، لكن غالب حالي سنده ماشي مقارب. نعم. أعظم من هذا نص القرآن، ولا يغتب بعضكم نص القرآن، ما عاد القرآن شيء. نعم. باب العلم قبل القول والعمل. ما راح يصير. لا يعرف. ولو لا يسمي أحد يقول عيب حرام حق اللحاء حرام أكل الربا حرام لا يقول فلان فلان شيخ صلى الله عليك بعض رواة الحديث بعض رواة الحديث كابن علية يقول من سماني ابن علي فقد اغتابني ابن علية ثبت أنه قال من سماني ابن علية فقد اغتابني ولو إذا كما يعرف النبي هذا هذا حرام مثل ما يقال الأعوام والأعماء للتعريف بمبلغ صغيرة ولو قال نعم هذه باب تعريف ولهذا جرح العلماء الرواة الضعفاء ومن روحهم إذا كان للمصلحة مثل ما قال غلطها بعض البيتين الذم ليس بغيبة لها ستة لأن غيبة يحتاج إليها لمصلحة الشرعية. طيب النووي الشيخ يقول لا أجعل أحد سماني في حل سماني في حديد نعم النووي مشهور النووي يقول لا أجعل أحدا في حل لقبري بمحي الدين فهذه يعرف عنها ما دي والله نصيحة على النووي أو من أنصحته ولكن هذه مهي بغيبة هذه مصلحة هذه مهي بغيبة نعم بارك الله فيك يا شيخ إذا كان يترتب على غيبة الفاسد المفاسد لا يفعل ينصحه ولا لا يعتاد لكن معلم يرى أن يترك المفاسد لا يتكلم المؤمن يراعي المصالح والمفاسد هو يهجم بس في البيتين التي تجمع الحالات التي تجوز بها الغيبة ما ذكر فيها كله صحيح والله هو الظاهر معرف ومحذر المعرف الذم ليس بشدة لمعرف ومتظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستفتل ومن طلب الإعانة في إزالة المنكر كلها واضحة المعرف الأئمة عرفوا المجروحين والمحذر من أهل البدع كذلك والناصح معروف كذلك المظهر فسقا والمستفتي يقول المركات يا رسول الله إنا بس رجل صحيح تستفتي ومن طلب الإعانة في إزالة المنكر يقول تعاون نزيل المنكر موجود في المحل الفلاني نعم المستشير هل هو من يجوز في زواجه في فتح المستشير مستشير يعني ما بغيت لا باب العلم قبل القول والعمل لقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله فبدأ بالعلم وأن العلماء هم ورثة الأنبياء ورثوا العلم من أخذه أخذ بحظ وافر ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وقال جل ذكره إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال وما يعقلها إلا العالمون وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير وقال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقه وإنما العلم بالتعلم وقال أبو ذر رضي الله تعالى عنه لو وضعتم الصمصامة على هذه وأشار إلى قفاه ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كونوا ربانيين حلماء فقهاء ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره عندك حلماء وكما علماء عندي حلماء فقهاء حلماء فقهاء نعم عندكم حكماء الشارع ينبه عليه نعم هذه معنى متقارب مش عارف نعم كل مطلوب الفقهاء الحكمة والحلم كل مطلوب نعم باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا حدثنا محمد بن يوسف قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل

قالوا إنا نأتيك من شقة بعيدة وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مبر ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع أمرهم بالإيمان بالله عز وجل وحده قال هل تدرون ما الإيمان بالله وحده قالوا الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وتعطوا الخمس من المغنم ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفت قال شعبة ربما قال النقير وربما قال المقير قال احفظوه وأخبروه من وراءكم. وهذا يبين ما قال أهل السنة أن الإسلام يسمى إيمانا كما يسمى إسلام يسمى إيمانا. حديث إبراهيم لما سأل الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. وفي هؤلاء قال له أمركم بالإيمان أتدرون ما الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان. كان وفدهم قبل فرض الحج يعني هذا لم يكن لهم الحج فدل ذلك على أن الإيمان يطلق على الإسلام إن الدين عند الله الإسلام يعني هو الإيمان إذا أطلق الإسلام دخل فيه الإيمان وإذا أطلق الإيمان دخل فيه الإسلام لأن الإسلام لا ينفع إلا بالإيمان لو شهد أن لا إله إلا الله ولم يؤمن صلى ولم يؤمن وزكى لم ينفعه ذلك لا بد من إيمان والشهادة بأن الله واحد لا شريك له والإيمان بأنه مستحق العبادة فلا بد الإيمان بأن محمد رسول الله بالقلب مع النطق باللسان فالمنافق لا يفعله لا ينفعه ذلك ولو قال ذلك مئة مرة لعدم الإيمان بالقلب فلا بد من الإيمان ولا بد من الإسلام لا بد من أداء أحكام الإسلام الظاهرة ولا بد من الإيمان بالقلب بأن الله واحد لا شريك له وأن من لا إله إلا هو الحق وأنه المعبود بالحق وأن محمد رسول الحق وأنه رسول الله حق ولا بد من الإيمان بأن الصلاة فرض والزكاة فرض والصيام فرض والحج فرض إلى آخره مع العمل مع العمل هذا قول أهل السنة والجماعة الإيمان قول وعمل يعني قول بالقلب واللسان وعمل بالقلب والجماعة يزيد بالطاعة وينقص بالعصر وأمرهم بأداء الخمس أيضا وهو من الإيمان ومن الإسلام ونهم النبي بالدبة والحنتم إلى آخره هذا بعدما حرم الله الخمر لأن يعني النبل فيها قد يفضي إلى الإسكار ثم رخص لهم بعد ذلك كنت نهيتكم عن اعتباد الله فيما يوفى عليه فانتبهوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا فأباح النبي في كل شيء لكن لا يشربوا مسكرا أسكر يجب تركه مطلقا سواء كان منتبدا في دباء أو في قرباء أو في أي شيء كل مسكرا خمر وكل مسكرا حرام نعم عند أهل السنة إذا اجتمع أكثر كما في حج الرأي إذا اجتمع الإسلام والإيمان فالإسلام والأعمال الظاهرة والإيمان ما يتعلق بالقلوب وإذا انفرد أحدهما دخل في الآخر كما في حديث وفد عبد القيس وأشباهه نعم ثم كما في قوله جل وعلا قال العرب آمنا قل لن تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا يعني أظهرنا دين الإسلام وقال الشيخ يعني يبلغ الناس يبلغ الناس يرفع صوته يبلغ الناس لهم كثير يريد إليه وفود ألوف رضي الله عنه. من قال يا شيخ ان عدم ادخال العمل في مسمى الايمان من باب خلاف اللفظ لان ثمره غلط مبلغ حقيقي صلى الله نعم ما يمل من التمر والعسل ونحو باب يعني قد يشتد ويسكت وصاحبه لا يشعر لان في الدبه والحنتم لكن اذا كان في غربه في الشقاء اذا اشتد انشق الشقاء واتضح الزبد نعم بعض اهل العلم يقولون الايمان لا يصرف العمل لا يتلاشى مسمى الايمان الايمان قول فقط او قول مع معرفه وهذا قول ضعيف يقوله المرجئه نعم باب الرحله في المساله النازله وتعليم اهله هنا سؤال الشيخ يقول احسن الله اليك انتشرت اشاعه وبخاصه عند النساء وبالاخص في مدارس النساء والجامعات والاشاعه هي أنه يوجد في المسعى بعض التشققات وأنك أمرت المسؤولين أن لا يدفنوا أو يصلحوا هذه التشققات لأجل أن أمرت المسؤولين وأنك أمرت المسؤولين أن لا يدفنوا أو يصلحوا هذه التشققات لأجل أن هذا المكان هو مكان خروج الدابة التي تخرج في آخر الزمان ثم يقول أرجو توضيح ذلك

ترد الماء وترعى الشجر فذرها حتى يلقاها ربها. قال: فضالة الغنم. قال: لك أو لأخيك أو للذئب. وهذا فيه طلب عند النصيحة إذا سأل السائل عما ينبغي الغضب فيه، مثل ما غضب عند سؤال عن ضالة الإبل، مثل ما قال الرجل ما أستطيع أن أصلي من أجل فلان من الغضب عند الموعظة، من أجل تحذير الناس مما لا ينبغي. الغضب هنا من أجل التحذير والتنفير من الباطل، لأن أخذ الضالة من الإبل منكر، وهكذا تطيل على الناس من يشق عليهم منكر، فلهذا غضب حتى يكون أرجع للناس. نعم. حدثنا بالنسبة لغالة الغنم تصبح بعد مضي الوقت وتعريف هي، هل الأولى يتصدق بها أم يأخذها ويأخذها؟ لا يحب من كله إلا لك أو لأخي، لكن بعدها يعرفها. يقول صلى الله عليه وسلم: من آوى ضالة فما ضال ما لم يعرفها، رواه مسلم. يعرف سنة، فإن شق عليه بقاؤها باعها وحفظ ثمنها وصفاتها ومتيسرها ترعى ما غنمه خليها ترعى يعرفها. لا ملك له، إذا تمت السنة فهي ملك له، حتى إذا جاء صاحب يوم من الدهر أداها إليه إذا عرفه. لا، السنة يقرأ السجدة في الركعة الأولى والإنسان في الثاني، هذه السنة. لا يبقى خالف السنة، يبقى خالف السنة. في البدعة ما لها لزوم، يبقى خالف السنة. نعم. لما أشيع أنه طلق نساء، أشاع الناس أنه طلق نساء، بكت خوفا من الطلاق، لا بد من الطلاق. فلما جاء عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما طلق نساء؟ فقال عمر: الله أكبر، يعني الحمد لله. لا لا شيء نعم، لا لا لا هجره النشاط، هذا منه نشاط، صلى وليس بطلاق. نعم نعم، لا بد من سنة. نعم، شيء حقير ما لا ما يشعر حقير ما لا شيء. مثل النبي قال: لا تكون الصلاة لا أكلتها، لما وجدت تمرة في الطريق قال: لا تكون الصلاة لا أكلتها. هذا الآن شيء حقير، فعن حبل والتمرة والتمرتين وأشياء الحقير، ريال والعشرة وخمسة في وقت ما لا حقير. نعم الحقيقة. حدثنا محمد بن العلاء. نعم، والله الأفضل ترك هذا، لأن هذا يشق على الناس، ولعل لم يقرأ أهل الأسباب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس المغرب لو لا ترك هذا شيء، لأن لا يشق على الناس، ولم يعرف أنه كررها صلى الله عليه وسلم، إنما يروى مرة فعلا. لعله لسبب. يعرف سنة ثم لا لا لا يملكها، وإذا جاء صاحبه يوم من الدهر وعرفها يعطيه ولو بعد سنتين. مجامع الناس حول المساجد، الأسواق اللي فيها يجمع الناس، من لها اللقطة، من لها الدراهم، من لها الشاة. لا ما تكفي جرائم، النداء في الأسواق أبلغ، لكن اللي يقرأ جرائم من جعل في الجرائم زواج، لكن لابد من تعريف جمع الناس. ما عليه، لكن أخذها أفضل. النبي قال: خذها فإن لك أو لأخي أو للذئب. إذا ترك ابنهم ما بده يتكلم يتعب. هذه حقيقة وقتنا، هذه حقيقة ما لها قيمة، ما يحتاج تعريف. لا هو بالله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم استقر سنته تقصير المغرب صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك يا شيخ. إذا كان تزوج رجل امرأة ثم قضي بينهما نسب، وبعد ذلك علم أن بينهما رضاع، ماذا يكون؟ أولاد لا، أولاد وهي محرم له، تبين أخته ولا خالته محرم له، ولا أولاد له بالشبه، أولاده له.